هنا القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني لغنواتي أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سهرات سر المغنى والمعنى، السهرة التي نبحث من خلالها عن المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. الحقيقة إن هذه السهرات التي بنحاول من خلالها أن نحيي ذكرى فنانين عظام قدموا كثيرا لمسيرة الغناء المصري والعربي بتبقى حلقات سعيدة جدا على قلبي. احنا بنحاول نجمع فيها أكتر من فنان له ذكرى في هذا الشهر. في شهور غنية جدا بذكرى فنانين كبار، والحقيقة أنهم بيتظلموا سنة بعد سنة لأن ذكراهم بتأتي مع ذكرى فنانين آخرين. يعني أنا بحب جدا أغنيات محمد رشدي وذكرى بتأتي في شهر مايو في 3/5. طبعا ذكرى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بتبقى يوم 4/5، وإحنا طبعا عملنا له سهرة وكل سنة بنعمله، ودايما موسيقار الأجيال في جديد وإحنا بنبحث عنه. شهر مايو في ذكرى لناس كثيرة جدا، إحنا حبينا بقى نحن نجمعهم في هذه السهرة، خاصة إن في شهر مايو كمان في عيد الإذاعة وعيد الإعلاميين، وإحنا دايما بنحتفل بسهرات خاصة عن عيد الإذاعة والإعلاميين ودور الإذاعة في مسيرة الغناء المصري. وطبعا ده دور مهم جدا للإذاعة، حفلات أضواء المدينة خرجت نجوم ونجوم، الإنتاج الغنائي الإذاعي خرج نجوم ونجوم. في شهر مايو مثلا في ذكرى المونولوجيست والفنان الكبير إسماعيل ياسين، وإحنا عملنا عنه سهرة. في ذكرى الفنانة الرائعة وردة. وردة الحقيقة هنزيع لكم النهاردة لقاء مع الإعلامي والإذاعي الكبير أستاذ عمر بطيشة، لأن الشاعر الكبير وأستاذنا عمر بطيشة كان له بصمة في حياة وردة. أغنياته اللي قدمها لها غيرت مسيرة غناء وردة، لكن احنا هنرجع معاه لبدايتها لأن كتير قوي اتكلمنا عن أغنياتها مع الشاعر الكبير عمر بطيشة، لكن هنرجع النهاردة لبدايات وردة. النهاردة إذا كنا هنتكلم عن الرائع محمد رشدي بلقاء من ذاكرة البرنامج مع الخال الرائع عبد الرحمن الأبنودي، وعبد الرحمن الأبنودي الشاعر الكبير كانت ذكراه في إبريل، طبعا احنا حاولنا نقدم له حاجة، لكن اللقاء ده من ذاكرة البرنامج هو كان بيتكلم فيه عن صديق عمره محمد رشدي، فهي فرصة ان احنا نحيي الاتنين. قبل بقى ما نروح للرائع الخال الله يرحمه عبد الرحمن الأبنودي وكلامه عن رشدي، وكذلك أستاذنا الشاعر والإعلامي ورئيس الإذاعة الأسبق الأستاذ عمر بطيشة وكلامه عن وردة، هحاول إن أنا نقول لكم إن إحنا بنحتفل بهذا في هحاول أقول لكم إن إحنا بنحتفل في هذا الشهر بأكثر من فنان ونزعل لهم بعض الأغنيات لغاية ما نوصل للخال. يعني مثلا في ذكرى الموسيقار صفر علي، صفر علي صاحب أغنية وطنية مهمة جدا. ذكرى الملحن الشاب رحمه الله الرحل في عمر صغير رياض الهمشري، وفاة أحلام، ذكرى أحلام. في مجموعة من المطربات والمطربين الحقيقة أنهم ليهم أغنيات جميلة جدا في مسيرة الغناء، ويمكن الجيل الجديد ما يعرفهمش، منهم أحلام. أحلام لها أغنيات رائعة جدا. في ميلاد الفنانة مها صبري، ومها صبري ما فيش فرح ما بنزعلهاش أغنية بتزوقيني يا ماما، يعني هي دي مها صبري. طيب طبعا في ذكرى الفنانة اللبنانية الرائعة نور الهدى. هنحاول نعمل لكم أجزاء من أغنيات لهؤلاء الفنانين إلى أن نصل بكم إلى الخال عبد الرحمن الأبنودي وذكرى رشدي وحوار الذكريات. أصدقائي، وبعد ما سمعنا يا ساعة بالوقت لنور الهدى ومتزوقيني يا ماما المها صبري ويا عطارين رائعة أحلام واسلمي يا مصر من ألحان سفر علي، نروح بيكم للخال الخال اللي عايش معانا بأشعاره وأغنياته إلى الآن عبد الرحمن الأبنودي، عندما توفي صديق عمره رشدي وكان بينعيه. وطبعا ده حوار من ذاكرة البرنامج ومن ذكرياتي، إن هو كان بيقول وانتوا هتسمعوا إنه لا ينعي الفنان قد ما بينعي الصديق، صديق عمره. نروح للخال. وانا ما بنعيش الفنان محمد رشدي، الفنان محمد رشدي موجود وحيعيش طول عمره، يعني كل ما انجزه من غنى ومن احاديث ومن يعني الود اللي طرحه للناس في غناه حيعيش بعدي وبعد غيري. انما انا بنعي صاحبي، يعني صاحبي محمد رشدي، احنا لنا 10 سنين ما عملناش غنى مع بعض، يعني نسينا في هوكة المودة الطويلة الحقية دي ان هو مطرب واننا مؤلف اغاني، لدرجة انه يجي يقول لي دلوقتي عاملين لي اغاني الشبان اغاني، اقول له غني يا رشدي، ما انت يعني ايه اللي وقفك عشان انا متعطل، فلان عاوز يعمل لي شيء، اقول له يا ريت، عاوزين يوزعوا اغاني القديمة، اوزع يا رشدي، اعمل يعني تابع العصر، يعني امشي معاه، وانا كلامي ما مش هيتأثر لانه نفس اللحن نفس الكلام، فقط حيزداد يعني ايقاعه وسرعته ده. لكن احنا هو رشدي ده يصحى الصبح اطمئن على عياله ومراته، وتاني تليفون يروح ضربه عندي يشوفني انا موجود ولا مش موجود، لانه بيعتبر انه جزء من ميراثه وجزء احنا سند بعض، يعني سند بعض واخوات بعض. وبعدين هو راجل، يعني الناس استغربوا يقولوا ازاي صاحبه 40 سنة، انا ما يعني ايه اصحابي بيضيقوا بيا بدري ويسيبوني بدري، مثقفين وكده وكلام من ده ما بيحتملونيش، لان انا في العواطف بجد، في المشاعر بجد، يعني ما فهمش الا اصاحب. حتى فنانين كتير قلت ما احنا كده انت مش هتشتغل، لان انت يعني ما اشتغلتش الا لاصحابك، طب يبقى مش هتشتغل، دي حاجة وبمجرد ما تنتهي انت تمشي، انا ما عرفش لي ورشدي ما عرفش لي، يعني احنا وده سبب الصداقة يمكن، يعني الصداقة اللي بيننا، اني دايما كنت اقول ان رشدي ده زي لابس جلابية تحت البدل، راجل فلاح، ما بقاش مغني وعاش حياة المغنيين، بقى مطرب اصيل مصري، يعني شديد الصدق والاحترام، وفي نفس الوقت ينتمي لفقراء اللي في السوق واللي في محافظة كفر الشيخ، والناس قرايبه ووالده الفقير وامه الى اخره، زي عشان كده انتوا الاثنين مصر، يعني الصعيد وبحري، يعني انا متهيألي انتوا ارتبطتوا. اقول لك انا مره يعني حكايه يعني كوميدي شويه، مره جه احنا كنا مدخنين جامدين، فجه الراجل السويدي ده ولا السويسري اللي قالوا ان هو بيبطل التدخين، فروحنا دفعنا كل واحد مش عارف كام دولار، ودخلنا على الراجل، لقينا هناك يعني نجوم الفن الكبار موجودين معانا، فانا بسأل الراجل يعني حضرتك دلوقتي يعني هتدينا ادوية تكافح ضد النيكوتين اللي جوانا؟ وتعال لا انا بعملش حاجة زي كده، انا بس يعني ده بيعتمد عليكم انتوا، وانا بملس على عروقي وعلى عروق كده فيكم حاجه نفسيه اكتر كمان. فراح محمد رشدي راح واقع من الكرسي من الضحك، وقال لي دي بصياده جابير يصطادونا ويضحكوا علينا على الفلاح وانت يا صعيدي، يعني اعتبر ده كل شو والناس دي كلها ديكور جاي علشان الفلاح والصعيد، الفلاح والصعيد عشان يضحكوا علينا. وانا قلت لا، طب عاوزين فلوس؟ ما رضوش يدونا فلوس. والراجل جه وملس علينا كده شويه زي ستي، يعني زي الحاجات اللي كده ايه زي الرقوه بتاع زمان، ايوه زي ما ترجيني كده عيني عانيه. ف يعني كان دايما هو فكره ان الصعيد والفلاح ان احنا انموذجين بجد لقرانا، وزي ما هو بيحتفي بامه جدا وانا بحتفي بامي وابويا وابوه، ودايما حدويتنا مش طالعه من الاماكن اللي جينا منها. يا ليلة ما جاني الغالي ودق علي الباب، اتبسمت انا زي العادة وقلت يا باب كذاب. يا ليلة ما جاني الغالي ودق علي الباب، اتبسمت انا زي العادة وقلت يا باب كذاب. أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي، أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي، يا مطفي لهيبي افتح دوبني الغياب، دوبني الغياب. يا ليلة مجاني الغالي ودق علي الباب، اتبسمت انا زي العادة وقلت يا باب كذاب. يا ليلة مجاني الغالي ودق علي الباب، اتبسمت انا زي العادة وقلت يا باب كذاب. اتاري حبيبي بيقول يا حبيبي، اتاري حبيبي بيقول يا حبيبي، يا مطفي لهيبي افتح دوبني الغياب، دوبني الغياب. قلت له تعالى مش لازمة الإيوالة، ولا حوصف لك حالة ولا أقول لك أهيانة. قلت له تعالى مش لازمة الإيوالة، ولا حوصف لك حالة ولا أقول لك أهيانة. يا ملل القاسي مساني تماسي، ويقول لا تكون ناسي ده حبيبك وصاني. يا ملل القاسي مساني تماسي، ويقول لا تكون ناسي ده حبيبك وصاني. أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي، أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي، يا مطفي لهيبي افتح دوبني الغياب، دوبني الغياب. يا ليلة مجاني الغالي ودق علي الباب، اتبسمت انا زي العادة وقلت يا باب كذاب. يا ليلة مجاني الغالي ودق علي الباب. وبعدين هو رشدي كان ضايع ضايع في اول السكة بيدور على محمد رشدي، لحد ما غنى موال ادم الشرقاوي. موال ادم الشرقاوي كان طبعا غنى قبل كده مأذون البلد يوم مطرح معطرة، مجموعة من الاغاني العاطفية لم تلتفت لها الناس على الاطلاق، ما لقش عليه يعني ما حسوش اغاني افراح كده. ان لا قبل كان في اغاني عاطفية بس الناس مرضتش، يعني ايه حسوا ان مش ده الصوت ده بيقول كلام مش بتاعه مناسب. بمجرد ما غنى قولوا المأذون البلد الناس استملحته، لما غنى ادهم اتلمت الناس على الرداوي، يعني الصعيد كان كله يجتمع حوالين الراديو يسمع موال ادهم. انا عرفت من ساعتها ان الراجل ده هيبقى صاحبي. ازاي ما عرفش؟ هل انا رايح مصر؟ هل انا هكتب اغاني؟ انا كنت لسه بدري في الكلام ده، وانا بيني وبينه 10 سنين في السن. الى ان جئت القاهرة، والى ان الاذاعة قطعت اغاني ليا ولحنوها، واحنا ماشي انا واصحابي سمعناها في الراديو. فبقول لصلاح دعيني يا صلاح ده انا سمعت الحاجات اللي كانت منشورة. قال لي اه ما هو الاستاذ شجاع عاوزك. رحت للشجاع رحمة الله عليك، الراجل عظيم وشهم وحد زي السكين. فقال لي تعرف تكتب اغاني؟ قلت له قال بس ما تكتبش باللغة اليابانية دي. فانا رحت قعدت، كنا في عوامة هنا انا ومجموعة من الاخوة المثقفين بتوع جيل الستينات، سابوا لي البتاع، غدوني كويس وجابوا لي شيء وسابوا لي المكان، وقعدت اكتب الاغاني. عملت 3 اغاني، واحدة اللي هي بتتغنى الصبح في طريق السلامة عندكم اللي هو بالسلامة يا حبيب بالسلامة اللي بتقولها نجاح السلام، وغنوة اسمها تمد يا عمر تمد وعيش وافرح واشوف بعناية السد، غناها محمد أندير رحمة الله عليه، وتحت الشجرة وهيب. هو الرجل قال انا مش قلت لك تبطل الكتابة باللغة اليمني دي؟ مين هياخد حاجة زي كده؟ وفعلا رفضها من المراد ورفضها مش عارف لغايه ما وقعت في ايد عبد العظيم عبد الحق فخطفها، يعني لقاها كنز وعمل وهيبه اللي فتحت قدامنا باب السكه. ما كانش عنده اغنيه يعني انه يقف على مسرح زيك، هو عمل مثلا اقول مأذون البلد وعمل ادم الشرقاوي، ما وقفش على مسرح يغني في حفلات اذاعه في ما اعرف ايه، وكان عبد الحليم مكسر الدنيا وهو منزوي في الظل لغايه ما عملنا تحت الشجره وهيب. ده خلى استاذ عبد الحليم حافظ يفكر في الشعب بعد لا لسه لا لسه بعد كده ناقص يعني تحت الشجره وهيبه، وخدوا علي فايق زغلول بقى يطلعوا بقى في حفلات الاذاعه والكلام ده كله. الليل بينعس على البيوت وعلى الغيطان وعلى الغيطان، بدري يهمس للسنابل والعدا الليل بينعس على البيوت وعلى الغيطة والبدري يهمس للسنابل والعدا يا عيونك النايمين ومسألين وعيون ولاد كل البلد صحين تحت الصجر واقفة بتتعجبي دي برتقانة ولا ده قلبي قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح كحلت عينك يا وهيبة جرح قلب الجدعان تحت الصدر يا وهيبة يا مكان انتي يا نجمة الصبحية يا عيقة يا انتي يا نجمة الصبحية والخال برنة يرقص الجلبية والعقد غلة كهرمانية والطرحة بتدفر ملالية ملالية ملالية تحت الصجر واقفة بتتعجبي دي برتقانة ولا ده قلبي قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح كحلت عينك يا وهيبة جرح قلب الجدعان وبعدين عملنا عدوية يعني انضم لينا بقى بليغ حمدي فالحقيقة بليغ حمدي ما سابوش لغاية آخر يوم حتى بعد ما رجع بليغ حمدي من المأساة اللي عاشها دي وجه وكان محدش بيسأل على بليغ حمدي كان بليغ حمدي في المكان اللي انت فيه ده يقعد يعمل أغنيات لرشدي ما يعرفش يعمل غير لرشدي اللي حس ان هو الأصيل وهو برضو هو زيكم بجد يعني هي العملية كانت عنده بجد العشرة الحالة بليغ فنان وكان يعشق فنه ما يفهمش في الدنيا إلا الفن احنا نكمل السلوس لا احنا نفهم لينا بيوت ولينا اطفال ولينا بتاع ورز عنده اولاده وعنده بيته بليغ ما عندوش غير عوده يعني ما كانش يفهم من الدنيا دي الا ان الخمس دقايق اللي تضيع يبقى ضاع ما فيها لحن يعني كده فكان وكان رشدي سدد له خانه كبيره يعني كان يعمل غنى العفاف راضي النجات للشادي بتاع بس رشدي هو الحاجه الحرشه اللي لابده في الشعب وبالنسبة لرشدي أنا كنت لما يعني أكتب لكل الناس أحاسب على كلامي هل عبد الحليم بقى حيرجعني في الكلمة دي هل نجات وأنا عارفها بقى حتفضل تب لكن طبعا لكن مع رشدي هو صوتي وأنا كلامه يعني أي حاجة هيقولها يعني في حد يغني في غنوة عاطفية كلمة المسامير في أيدي المزامير وفي قلب المسامير الدنيا غربتني وأنا الشاب الأمير بس تحس إنها رشدي إنها لو ما فيش محمد رشدي في الدنيا وإنها حلوة كده لو ما فيش محمد رشدي في الدنيا ما تتكتبش ما تتعملش فرشدي بالنسبة لي كان يعني يمكن هو اللي حببني في الغنى يمكن هو اللي خلاني كتبت ان جاءت عبد الحليم وشادية والناس دي يعني هو رشدي لان اصلا انا كنت بحب رشدي اصلا ولذلك في الفترة اللي انا رحت فيها عند عبد الحليم عملت انا يعني كل ما اقول التوبة وبدأت الهوى هواية هو اتاخد في الاول قلت له تتاخد ليه شوف هنا احنا بنرزل نقول ايه وشوف البتاع اللي هناك يعني ده لغة وبعدين انا ما قدرتش اعمل لك الهوى هواية ان انت لما تلفش عينيك يا حبيبتي تتوه مني سفينتك الناس ما تصدقكش او قلبي يا بلاد غريبة بتنورها الدموع الناس ما تصدقكش انما لما تقول عدوية ايه دي حكيتها نهار او والله صورتك دي تنفع تزين الجرانين يبقى ده كسوتك الطبيعية صح صياد صياد صياد ورحت اصطاد صادوني على وجهي راحوا شبكهم برمش العين ميه اسقيني يا شابة ونوليني حبة ميه اسم النبي حرصي اسمك ايه رد عليا عدوية اسم النبي حرصي اسمك ايه رد عليا ورموشك شط وانا طول عمري غارف في المية بنشال وانحط اسمك عدوية يا صبية ورموشك شط وانا طول عمري غارف في المية بنشال وانحط يم الخدود العنابي بحري وطاري يا حجاب حشيله في غيابي مد ايديك وخديني خديني ولففيني سنين خديني والله صرتك تدفع تزين الجرانين والله صرتك تدفع تزين الله الله يا خال الخال عبد الرحمن الأبنودي كلامه غنى خاصة هو بيتكلم عن صديق عمر رشدي محمد رشدي وإحنا بنحتفل بذكرى أغنيات جميلة جمعتهم مع بعض دي كانت فرصة طبعا وإحنا في شهر عيد الإذاعة وعيد الإعلاميين إني أخرج لكم ذكريات جميلة من عندنا خاصة وإحنا بنحتفل بذكرى رشدي هنتقل معاكم لذكرى فنانة كبيرة جدا وغالية جدا هي وردة وردة الحقيقة من ساعة ما جت مصر في الستينات فرقت في مسيرة الغناء المصري زي ما قلت في بداية السهرة ان لقائها بالشاعر الكبير واستاذنا الاستاذ عمر بطيشة فرق في مسيرتها الغنائية اغنياتها كترجعتها للساحة بعد فترة غياب لكن واحنا معاه في حوارنا

لك سفينة شراء وبيدة لو تدلي اسمك في قلبي روحك في جنبي اسمك في قلبي روحك في جنبي على طول ألبي لو تنزلي لي طفت بسفا صديقاتي أصدقائي، وانتهت إلى هنا سهرتنا من سر المغنى والمعنى، احتفلنا من خلالها بذكرى الفنان الرائع الشعبي الكبير محمد رشدي من خلال حوار الذكريات مع الخال عبد الرحمن الأبنودي، ويكفيني أن أقول الخال. وكذلك احتفلنا بذكرى وردة مع أستاذي الشاعر والإذاعي الكبير الأستاذ عمر بطيشة، كل الشكر له. حتى ألتقي وإياكم وسهرة قادمة، لكم مني كل الحب وتحيات أحمد حربي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.